بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب السلام، وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، هذا عام أريد به الخاص وهم المؤمنون، أو أن الخطاب هنا موجه للصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم. يا أيها الناس، أفشوا السلام. أفشوا السلام أي أظهروه وأعلنوه، وذلك بأن يسلم على من عرف ومن لم يعرف. أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وهذا شامل للإطعام الواجب كإطعام المحتاج والملهوف ونحو ذلك، والإطعام المستحب. وإطعام الطعام ولا سيما مع الحاجة والفاقة فيه فضل عظيم، ولهذا قال الله تعالى في وصف عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثربة. فهو شامل لإطعام الضيف وإطعام المحتاج والإطعام الذي يكون في وليمة العرس ونحو ذلك. أو أطعموا الطعام وصلوا الأرحام. الوصل ضد القطع، والأرحام جمع رحم، وهم كل من كان بينك وبينهم ولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة، هؤلاء هم الأرحام وهم الأقارب. وتسمية بعض الناس من العامة لأقارب الزوج بالأرحام هذا خطأ، لأن أقارب الزوج يسمون أصهاراً، كما قال عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً، فجعل الصهر قسيماً للنسب. وصيل الأرحام، وصيلة الأرحام تكون بالقول وبالفعل وبالمال وبالجاه، فيصلهم بالقول بإرشادهم وتوجيههم، ويصلهم بالفعل بمساعدتهم وإعانتهم، ويصلهم بالمال بإعطائهم من المال ما يحتاجون إليه، سواء كان ذلك من الزكاة أم من غيرها، بل دفع الزكاة للأقارب أفضل من دفعها لغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ويكون أيضاً بالجاه، بأن يبذل الإنسان جاهه وما من الله تعالى عليه به من المنزلة في نفع أقاربه. وضد الوصل هو القطع، أعني قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. ثم قال: وصلوا بالليل والناس نيام، أي تهجدوا بالليل والناس نيام، أي لا تكونوا من الغافلين ومن النائمين، بل احرصوا على التهجد. والتهجد يبتدئ من بعد صلاة العشاء، ولو مجموعة إلى ما قبلها إلى طلوع الفجر. وقد رغب الله تعالى في التهجد وفي قيام الليل، قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأثنى الله تعالى على المتهجدين في الليل فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فينبغي للمؤمن أن يحرص على قيام الليل ولو أن يوتر بركعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فإن أوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو زاد على ذلك فهو خير، وكلما زاد فهو خير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن أفضل عدد تصلى به صلاة الليل هو 11 ركعة، فإن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 أي بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقيام الليل فيه فضل عظيم، ولأنه يدل على الرغبة الأكيدة فيما عند الله تعالى، لأن الإنسان يدع فراشه ولذة النوم ويقوم منطرحا منكسرا بين يدي ربه عز وجل، وهذا دليل على صدق رغبته فيما عند الله عز وجل من الثواب. ولأنه أيضا إذا قام في ثلث الليل الآخر فإنه يوافق النزول الإلهي، الوقت الذي يكون الدعاء فيه أحرى بالإجابة من غيره. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل، فقال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على قيام الليل ولو بالقليل، بأن تجعل لك حظاً ونصيباً من قيام الليل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.